فقال لها: وماذا بقي من اسمه؟ قالت: لا أعلم. قال: وماذا عنده؟ قالت: أمور في العظام، أثر الحادث التي مات فيه أبواه. فقال لها الطبيب: يا أمت الله، أو تقولين بأن الله لم يستجب لك هذه الدعوة؟ فوالله لقد عمر الله السماوات فانفتحت بماء منهمر والرياح فاشتد إنه دعاء يا عباد الله سلاح